فبيقول له أنا بأطالب عندكم يعني في الدين إن مش أنتوا تقولوا كلام مش تبرهنوا على كلامكم، أنتوا عمركم ما تعرفوا تبرهنوا على كلامكم، أنا بطالبكم إنك تقولوا كلام يقبله العقل. يعني بيقول له أنا مش بطالبكم إنك تبقى عندك البرهان على كلامك، قال له أنت عمرك ما هتعرف تجيب برهان على كلامك، أنا بس بطالبك عشان أما أجي نظرك أحس إن أنا بنظر واحد بيفهم شوية، إنك تقولوا كلام يوافق الإيه؟ العقل. تخيل أن هذا الكلام الذي لا يوافق العقل يضل به ملايين البشر. وغيره عقائد عجيبة، ليسجد لصنم وحجر، وحتى الآن ممكن في ناس تسجد لحجر، بل إياعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور. أحد إخوة كان في ماليزيا طبيب، بيحكي لي إن حاجة حصلت عنده في البيت، فجاب حاجة باظت فجاب مهندس من عباد بوزة يصلح له، المهندس كهرباء، فصلح له الحاجة. فالطبيب ده زميل ده بيقول لي أنا كنت عدي على تمثال بوزة ألاقي حط له تفاح وعصير، وبعدين يعدي تاني يوم يغيروا له وهو ما بياكلش التفاح والعصير، بس هما لازم يحطوا إيه من الطقوس إن هما إيه يحطوا. فالطبيب ده ما صدق لا مهندس كهرباء بيفهم، فقال لي كويس أدا حد إيه بيفهم أتكلم عنه، فقال له يعني موضوع بوزة ويرضيك موضوع التفاح والعصير دوت يعني حاجة بالعقل كده. فقال له لو سمحت ما تتكلمش معايا في الليل، خلاص دي عادات وتقاليد، ما تشوف انت عايز ايه اعمله ما تفتحش معايا الموضوع. هو قافل دماغه مش عايز يفكر، وعارف انه لو فكر هيكتشف انه غلط، ولو اكتشف انه غلط لازم يتغير، ويتغير يبقى في حلال وحرام. خليها كده احسن، خليها ماشيه كده احسن. بل إياعد الظالمون بعضهم بعضا الا ايه هم بيرادوا بعض. قال انما اتخذتم اوثانا من دون الله مودة بينكم، مصالح ما بينكم كده، عملوا شوية تماثيل زي السامري كده والشلة اللي معاه، عملوا عجل جسد له خوار وفرحوا به وخلاص ضحك على الناس، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فاتبسطوا مع بعض وخلاص اتخذوا إله عجل وهو بياخد فلوسه مبسوط. بل إياعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، دول الآلهة بتاعتكم بتعملش حاجة. طب شوف ربنا بيعمل إيه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أي عجيبة، كان متوقع ان القرآن بيقول لهم انتوا ما خلقتوش حاجة وما بتكتب ما عندكوش كتاب ولا عندكوا وحي ولا بترزقوا حد، كان متوقع ان ربنا يقول ان الله يرزق، ان تيجي حاجة على مستوى ايه حاجة ممكن انت تتخيلها، جت بأمر عظيم لا يمكن تتخيله، ان السماوات والأرض تروح خالص تختفي تفقد اتزانها، ان الاجرام والكواكب والشموس والنجوم تتخبط والنظام ده يتفك. يا جماعه الكون ده فيه امور عظيمه، احنا على قد بس الفلوس اللي انت عايزها وابنك اللي تعبان ومش عارف ايه اللي باظ دي مشاكلك، الكون فيه امور عظيمه لا يدبرها الا هو، لو باظت ما حدش هيعملها الا هو سبحانه وتعالى. احنا اخرنا كلمتين، الارض دي كلها بالقوى العظمى اللي بيسموها عظمى والنووي كل ده عباره عن ايه، ده نقطه في بحر الكون العظيم. القران بيوسع لك الافق، لابد ان تدري من هو ربك. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، اللي ماسكها ربنا لو سابها هتقع هتخبط. قيل الزوال بمعنيين، اما الزوال الذهاب كلية تفنى او تزول تتحرك زي زوال الشمس اي حركتها عن كبد السماء. فقيل ان هي تزول اي تخيل كده. يعني يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة، لو في مشكلة دلوقتي مثلا في الكهرباء، طب نعمل ايه مشكلة الكهرباء؟ طب نجيب فلوس، طب نعمل محولات. مشكلة في المية، طب مشكلة ان الارض ثابت مكانها البشر يعملوا ايه؟ مشكلة ان مذنبات هتنزل على الارض هتحطمها البشر يعملوا ايه؟ ده فيروس بيدوخ البشر، الايدز ولا ايبولا ولا اي حاجة كل شوية تطلع بيدوخهم حوالين نفسهم سنين ويصرفوا ملايين وبيتكلموا على قد مشكلة. طب تخيل المريخ والمشتري يخبطوا في الارض والنظام باظ والجاذبية راحت، هيعملوا ايه البشر؟ هيعملوا ايه؟ ولا حاجة، هيقفوا يتفرجوا عياطوا لغايه لما يموتوا، ولا حاجه. يعملوا ايه؟ فربنا بيقول لك في قضايا ضخمه في الكون، البشر عايشين على قد شويه مشاكل صغيره، القرآن بيعلى بيك تماما إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولو راحوا ما حدش يرجعهم إلا هو، ولئن زالتا لو هيزولوا من مكانهم إن أمسكهما من أحد من بعد، إن أمسكهما من أحد من بعد معناها لن يمسكهما من أحد من بعد، هو بس اللي يمسكه، ولو ربنا سابهم لو البشر كلهم اتجمعوا ما حدش عارف يعمل حاجة. فالقرآن بيقول لك في مشاكل ضخمة، لذلك كان في كتاب جميل قوي اسمه لسنا بمأمن، بيجيب لك كمية الأخطار اللي بيعيشها البشر على الأرض ولا يستطيعون أن يتصرفوا حيالها بشيء، وإن ربنا اللي حفظهم بس، وإن ربنا اللي حفظنا سواء من التلوث في الهواء في الماء في اصطدام المذنبات بالأرض في خروج الأرض عن مسارها، قضايا ضخمة لا يملكها إلا الله ولا يدبرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان إيه؟ حليما غفورا. والله مع كل عصيان البشر ده، مع كل العصيان ده، الله عز وجل حليم على عصيان البشر، كل النعم دي ولسه البشر بيعصوا، لكن ربنا حليم عليهم، ربنا ما أرادش إنه يذهبهم ويأتي بقوم، زي ما جه في نفس السورة يشأ إيه؟ يذهبكم ويأتي بآخرين وما ذلك على الله بعزيز. فربنا حليم زي ما يجينا في آخر السورة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن ربنا إيه؟ يعني إحنا بنعمل أعمال تستوجب الغضب، لكن ربنا إيه؟ حليم، وبعدها حليما إيه؟ غفورا. فإحنا نتوب بقى، يعني ربنا سايبنا عشان إيه؟ عشان نتوب وما ينزلش علينا العذاب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.